بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا اليوم. سنبدأ إن شاء الله في المجلد الثالث، وأوله كتاب التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، المسمى بالتدمرية لأنه ألفه في تدمر من بلاد الشام، تدمر من بلاد الشام، وهو من الكتب التي تعتبر مرجع في التأصيل والتقعيد في منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والقدر. نعم، استعن بالله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. نعم، هذان الأصلان يدور عليهما أكثر الكتاب، بل كل الكتاب، والكلام في التوحيد والصفات منشأه الخبر أو يدخل تحت أطار الأخبار، والمقصود بالخبر هنا ما أخبر الله به، ما أخبر الله به وما علمه خلقه أو بعض خلقه، سواء من أمور المعرفية الفطرية ككثير من أمور توحيد الربوبية فإنها علمية، سواء جاءت عن طريق الوحي أو مقتضى الفطرة فهي خبرية علمية، وأكثرها تفاصيلها إنما جاءت عن طريق الخبر، يعني عن طريق الوحي، لكن مع ذلك يدخل فيها بعض الأمور العلمية الفطرية التي فطر الله الناس عليها. والثاني هو الأمر، ويدخل فيه الشرع والقدر، أيضا يدخل في موضوع الأمر، يدخل في موضوع الأمر توحيد الإلهية كله، توحيد الإلهية مبني على الشرع، مبني على أمر الله، على شرع الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا أصلان، الأصل الأول ما يتعلق بالتوحيد الخبري، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكثير من القدر، لأن القدر سيدخل في جانبين، في جانب الأمر وفي جانب الخبر. والثاني الأمر التوحيد العملي الإرادي، وهو ما يتعلق بتوحيد الإلهية الذي يرتكز على الأمر والشرع. فإذا النوع الأول يدخل فيه توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد القدر من جانب، والنوع الثاني يدخل فيه، الأصل الثاني يدخل فيه توحيد العبودية، توحيد الإلهية، توحيد العبودية، توحيد وبعض مسائل القدر، وبعض مسائل القدر. نعم. وكثرة الاضطراب فيهما فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. نعم، الشيخ يشير في كلامه الأول قوله: ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد لهم يخطر لهم في ذلك من الخواطر، يشير بذلك إلى أنواع الخائضين في هذه المسائل بحق وبباطل. فهم أصناف: الصنف الأول وهم من أكثر الناس خوضا فيما لا يعلمون، ولب وخلطوا الحق بالباطل، وهم أهل الكلام، فإنهم يخطر لهم خواطر، بعضها يوافق الحق وكثير منها داخل في أبواب الظنون والأوهام والتخرصات. وكثير من هؤلاء وهم أهل الكلام، المقصود بأهل النظر غالبا أهل الكلام من الفلاسفة ومن سار على نهجهم أو على بعض مناهجهم من المتكلمين، كمتكلمة الفرق من المعتزلة والجهمية والفرق الكلامية التي جاءت بعدها التي تسمى الصفاتية، فرق الصفاتية الكلامية، وكذلك من دخل منهم أو معهم في هذا المجال من متكلمة الخوارج وتكلمة الشيعة والرافضة ومتكلمة القدرية ومتكلمة المرجئة وغيرهم، كلهم يجمعهم وصف واحد، أعني الذين خرجوا عن مقتضى السنة، وهم النزعة الكلامية، الأصول الكلامية. هؤلاء يدخل أو يجمعهم وصف من أوصافهم أنهم أهل النظر، وقد يدخل في أهل النظر أيضا من نظر على مقتضى القواعد الشرعية من أهل السنة والجماعة الذين تصدوا لهذه المناهج الكلامية، قد يوصفون بأنهم أهل النظر من هذا الجانب، لا من أن مناهجهم مناهج أهل النظر، لكنهم لأنهم استعملوا بعض الأمور التي تتعلق بالنظر وهي التفكير في الدفاع عن الحق وفي رد الباطل. ومع ذلك فإن وصف أهل النظر إذا أطلق إنما يقصد به غالبا أهل الكلام. فأهل الكلام خاضوا في كثير من مسائل الدين بغير حق، بمجرد المناهج الفلسفية أو النزعات العقلية أو الأوهام والتخرصات كما قلت. وأغلبهم يشملهم قول الله عز وجل: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. وأهل العلم غالبا يشمل أهل العلوم الشرعية السليمة، غالبا هم أهل العلم، فهم أهل العلم إذا أطلق، لأنهم أخذوا بمقتضى العلم منهجا وعملا وتطبيقا، والعلم هو العلم الشرعي، الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من الحديث وعلومه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلومه، من القرآن وعلومه، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، والفرائض، واللغة العربية، وغير ذلك من العلوم الشرعية أو الوسائل إليها، أدواتها. فهذه تدخل في العلم بمفهومه الخاص والذي ورد الثناء عليه في الكتاب والسنة، وهو العلم الشرعي. فإذن هذا هو الصنف الثاني، هم أهل العلم وهم علماء الشرع. والصنف الثالث الإرادة، أصحاب الإرادة، أهل الإرادة. أهل الإرادة في الحقيقة يبدو لي أنه يشمل هؤلاء وأولئك الذين يعني اتجهوا إلى العمل سواء على مقتضى الحق أو الباطل، فهم أهل إرادة، لكن غالبا يقصد أهل الإرادة العاملون، يقصد العاملين من أهل الحق، فهم أهل إرادة. والعباد معروفون، هم الذين سلكوا مسلك العبادة وجنحوا إليها ومالوا إلى التعبد دون الأخذ بكمال الدين. وإفرادهم هنا من مجموع هذه الأصناف يدل على أن المقصود به العباد النساك الذين سلكوا طريق العبادة والعزلة، وهذا مسلك فيه خير وفيه شطحات كما تعلمون. إذن عندنا أصناف: الصنف الأول أهل النظر، والصنف الثاني أهل العلم والعلم الشرعي، الصنف الثالث الإرادة وهم أهل العمل بمقتضى الدين، أو الذين قد يعملون أيضا حتى بغير مقتضى الشرع لكنهم أهل إرادة، والعباد الذين هم أصحاب المناحي أو النواحي التعبدية التي تميزهم عن غيرهم أو تجعلهم ينحون منحا خاصا في التعبد. هؤلاء الأصناف كلهم تناولوا مسائل من الدين، وهذا معنى قوله لابد أن يخطر لهم من في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه، كلهم تناولوا مسائل الدين، لكن الذي أصاب الحق منهم هو من أخذ بالهدى الذي جاء به، جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين شطحوا وخرجوا هم الذين سلكوا مسالك الضلالة. وكل هذه الأصناف هم محتاجون، كل هذه الأصناف هم محتاجون إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في هذه الأمور بالحق تارة وبالباطل تارات. وفي هذا إشارة، في هذا إشارة إلى أن أغلب ما خاض به الخائضون في أمور الدين أغلبه من الباطل، لأن الحق في أصوله وقواعده وكثير من جزئياته، بل في كل جزئياته حتى ما يمكن أيضا يخلد على أذهان الناس وأعمالهم ولو في مستقبل الزمان، كل ذلك جاء مقررا في الكتاب والسنة، إما بنص أو نصوص أو قواعد شرعية تستمد من النصوص. ولذلك كل جزئيات، يعني كل جزئيات سلوكية البشر وحاجاتهم تندرج تحت قواعد الدين، والقواعد مأخوذة من النصوص. فمن هنا فإن أكثر من خاض بهذه الأمور سلك مسالك الباطل، وهذا يصدقه وقوع الافتراق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأن أغلب هذه الأمة كسائر الأمم تقع في الافتراق، وهو الخوض بالباطل. ولذلك لما عد الفرق عدها 73، واحدة منها على الحق، وثنتين وسبعين على الباطل، ولا شك أن واحدة من 73 تعتبر قليلة. فأغلب الذين خاضوا في مسائل الدين خاضوا بالباطل. ثم أيضا ما يعتري القلوب من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات، هذا مما يصرف الناس عن الحق إلى مسالك ومناهج الضلالة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك في حديث السبل والنهي عن السبل. نعم. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. طبعا إذا أردنا أن نقسم أصول الدين على هذا، فإن نقول ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وما يتعلق بالقدر، وما يتفرع عنهما بما في ذلك ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، كل ذلك دائر في باب الخبر. ولذلك لا مجال فيه للزيادة والنقص والتجديد، ولا يقوم إلا على مجرد التسليم والتصديق، التصديق، وما عدا ذلك فهو تكذيب لخبر الله. أما الثاني فهو ما يتعلق بالشرع، وهو توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الإلهية، فهو أمر ونهي، وهو يدور أي الأمر والنهي على الإنشاء، يعني أن الله عز وجل شرع الشرائع بأن أنشأ للعباد الأوامر والنواهي. وهذا كما قلت هو مضمون توحيد العبادة، الطاعة لله عز وجل، الامتثال، لأن الأمر والنهي يحتاج إلى امتثال، والخبر يحتاج إلى تصديق. فإذا كان الخبر صادر عن الله عز وجل وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تصديقه، ولا محيد للمسلم عن ذلك في أي فرع من فروع الاعتقاد. وإذا كان الأمر راجع إلى الأمر والنهي، فالمسلم أصلا سلم لله عز وجل بأن استعد لأن ينفثر أوامر الله ويجتنب نواهيه، وذلك راجع إلى الاستطاعة، راجع إلى الاستطاعة، لكن مبدأ التسليم لا بد منه، ولا يقوم لا يصح توحيد العبادة توحيد الألوهية إلا على مبدأ التسليم، بمعنى مبدأ الاستعداد، الاستعداد للعمل، الاستعداد للعمل واجتناب النواهي، فيبقى الاستعداد هو الأصل، أما العمل فبحسب القدرة وبحسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. نعم، قصد الشيخ في هذا يعني تقرير معنى كون التوحيد كله أو الدين كله يرجع إلى هذين الأصلين، فالأصل الأول توحيد العبادة، وسماه القصد والإرادة والعمل، وهذا وصف لهذا النوع من التوحيد. سبق تقرير وسيأتي تقرير أن التوحيد من الناحية الاستقرائية، إذا استقرأنا معاني التوحيد سواء في منشئها من الكتاب والسنة أو في تطبيقها في أحوال البشر، نجد أنها ممكن أن نقسمها إلى عدة أقسام، تجتمع هذه الأقسام في قسمين، ممكن نقول ثلاثة وممكن نقول أربعة كما سأبين بعد قليل، أو خمسة أو ستة، وهذا التقسيم تقسيم علمي، يعني عندما نقول بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد علمي توحيد عملي، أو نقول إنه توحيد ربوبية توحيد إلهية، أو نقول توحيد يعني إرادي طلبي وهو ما ينشأ عن البشر من الإرادة والطلب، أو خبري، كل ذلك يرجع إلى أن التوحيد ممكن يقسم في التقسيم الأساسي إلى نوعين من الناحية العلمية، هذا التقسيم لا يلزم، ممكن نقسم كل قسم أيضا إلى أقسام، لكنه هذا كما قلت تقسيم علمي استقرائي، فإن المتأمل إلى أنواع أوامر الشرع أو التأمل إلى أنواع الوحي فيما يتعلق بالتوحيد يجد أنها على نوعين، في نوع من التوحيد هو خبر، خبر يعني علم، وهو أن الله علمنا الكثير من أسمائه وصفاته وأفعاله وما يتعلق بربوبيته وقدره والأمور التي قد تدركها بعض أو يدرك بعضها شيء من الفطر والعقول، وبعضها لا يدرك تفصيلا إلا بالخبر، فتفصيلات أسماء الله وصفاته كثير منها لا نعلمه وهو خبر جاءنا من عند الله، فهذا التوحيد توحيد الربوبية كثير منه جاء بالخبر، وكذلك يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات جاءنا في الخبر، فهو علم أخبرنا الله به، علم عن أمور الغيب أخبرنا الله به، فمن هنا سمي توحيد علمي وتوحيد خبري، وهذا اصطلاح راجع إلى معاني، ممكن أيضا نتجاوز هذا الاصطلاح إلى معنى أوسع أو معاني أكثر دقة أو أكثر تفصيل. النوع الثاني اللي هو قلنا أن الأول توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، هذا خبر من الله عز وجل فلا بد من الإيمان به دون الخوض فيما لا تطيقه العقول. النوع الثاني من التوحيد هو المطلوب منا، يعني نحن علمنا بالفطرة مجملات توحيد الربوبية، وعلمنا بالوحي تفصيلات توحيد الربوبية والأسماء والصفات لله عز وجل. هذا العلم يتطلب منا أمر آخر سمى توحيد الألوهية، وهو أن نطلب من الله عز وجل. ماذا نطلب؟ نعبده بما شرع. فهذا النوع الثاني من التوحيد اللي هو يعني ما يجب أن يعمله العبد تجاه ربه، وهو أن يطلب ربه بالعبادة. هذا الطلب يشمل الدعاء والذكر والصلاة وجميع أنواع العبادة. فهل سمي النوع الثاني التوحيد الطلبي، وهو توحيد القصد. والمقصود بالقصد أن العباد يقصدون به الله عز وجل، لكن لا يقصد الله عز وجل إلا بما شرعه هو. فمن هنا سمي أيضا، رجع إلى كونه يدخل في الشرع، كما دخل الأول في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية في العلم، كذلك دخل هذا في توحيد الشرع وهو الأمر. فهذا التوحيد الثاني، النوع الثاني، توحيد الألوهية، سمي توحيد الطلب لأن العباد يطلبون فيه ربهم، ثم توحيد القصد لأن العباد يقصدون به الله عز وجل، ثم توحيد الإرادة لأن الناس يريدون به الله عز وجل، ثم توحيد العمل لأنه مقتضى عمل المبني على المعرفة، عمل القلوب والجوارح بالتوجه إلى الله عز وجل، ويسمى توحيد الشرع، ويسمى الأمر. إذن كلها هذه ألفاظ صحيحة لو اقتصرنا على بعضها صح، ولو أخذناها كلها صح، لو أجملناها بتوحيد الإلهية صح، وهكذا. إذن فالتوحيد قسمان، قسم يرد من الله عز وجل من خلال الوحي وهو العلمي، وهو توحيد الربوبية، وإن كان بعضه يعلم بالفطرة لكن تفاصيله لا تعلم إلا بالوحي. وحتى العلم بالفطرة علم ركزه الله في العباد، إذن هو توحيد علمي، توحيد علمي خبري. النوع الثاني التوحيد الإرادي القصدي العملي، وهو توحيد الإلهية الذي يتلخص في الشرع. نعم، طبعا الشيخ مثل لهذا، قال كما دل على ذلك، أي على التوحيد الخبري، الله عز وجل أخبرنا بإيش؟ نعم، بأسمائه وصفاته من خلال سورة الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا خبر تضمن أسماء الله وصفاته، خبر. فإذا دليل الأول، دليل توحيد الخبري، توحيد الأسماء والصفات، هو قل هو الله أحد. النوع الثاني جاء في سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فالعبادة القصد، يعني فعل العباد تجاه ربهم، ولذلك جاء في سورة الكافرون يعني ضرورة إخلاص التوحيد لله عز وجل ونفي الشرك الذي عليه أولئك الذين يعبدون غير الله. الكافرون يعبدون غير الله، فمن هنا جاء تحرير عبادة المسلم بأن لا يقصد إلا الله، ولا يقصد ما يقصده المشركون حينما قصدوا، والكافرون حينما قصدوا غير الله فعبدوا غير الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أقصد، لا أتوجه إلا لله، لا أعمل إلا ولا أريد إلا الله عز وجل، ولا أعمل إلا بمقتضى شرع الله. وهذا ظاهر جدا، نجد السورة الأولى تضمنت الخبر عن أسماء الله وصفاته وجوامع الأسماء والصفات في هذه السورة، والسورة الثانية قل يا أيها الكافرون قررت لنا لمن يكون القصد، لمن تكون العبادة، لمن يكون العمل، لمن تكون إرادة المسلم، لمن يكون توجهه، من يطيع في الشرع؟ لا يطيع إلا الله. ومن هنا خالف الكافرين في هذه المخالفة المتميزة التي تقوم على البراء الكامل الذي لا تقارب فيه، ولذلك تكرر البراء في السورة، تكرر بألفاظ يعني تعطي الحدية الفاصلة التي لا مساومة فيها، لأن المسلم لا يمكن أن يعبد، لا يقصد، لا يتوجه، لا يعمل بغير شرع الله، لا يقصد غير الله، لا يريد غير الله. وهذا معنى التوحيد الثاني، توحيد القصد، توحيد الإلهية، توحيد العبادة. نعم. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذه القاعدة هي القاعدة الحاكمة، القاعدة الكبرى في أسماء الله وصفاته، وهذه القاعدة سيدور عليها كلام الشيخ في أكثر الكتاب. ولذلك فإن استيعابها وفهمها وإدراكها يعني أمر ضروري لطالب العلم، خاصة عندما يقرأ هذا الكتاب، لأن جميع ما سيرد من القواعد المفرعة عنها يعود إليها فيما بعد التي سيذكرها الشيخ. هذه القاعدة هي القاعدة الكبرى، هي القاعدة الحاكمة، هي القاعدة الأصلية، ولم يأتي بها الشيخ من عند نفسه، هي راجعة إلى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة، قاعدة أن الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه إلى آخره، هذه القاعدة الحاكمة الكاملة الجامعة الأصل المرجع التي ستعود عليها جميع قواعد الأسماء والصفات نفيا وإثباتا. وهو أن الأصل في هذا الباب، وليس هذا الأصل مبني على اجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هذا مبني على ثوابت النصوص، على قواطع النصوص، الكتاب والسنة. وسيأتي لهذا أدلة وأمثلة كثيرة جدا تدل على أن هذه القاعدة هي القاعدة الحاكمة، ومن عمل بهذه القاعدة سلم، ومن أخل بها هلك. ولذلك فإن هذه القاعدة هي التي تكون بمثابة الميزان في قلب المسلم، متى ما استشعرها وفهمها وهضمها فإنه يستطيع بإذن الله أن يرجع إليها كل ما يرد إليه مما يسمعه أو يقرأه أو يخطر بباله مما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذا استشعر هذه القاعدة استطاع بإذن الله أن يميز بين الحق والباطل إذا وفقه الله لذلك، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. وقد علم أن طريق لحظة، ممكن نقف عند مفردات هذه القاعدة. يقول القاعدة في هذا الأصل في هذا الباب، أي في الصفات، وطبعا إذا قيل في الصفات فإن تشمل الأسماء، الأصل في أسماء الله وصفاته أن يوصف يعني ويسمى الله عز وجل بما وصف به نفسه. من أين جاءنا ما وصف به نفسه؟ من كتاب الله. يعني لا يمكن لأحد أن يدعي أنه جاء عن الله بشيء من غير الوحي، كما يزعم كثير من الضلال أهل الأهواء والبدع والافتراء، فإنهم يزعمون أنهم يتلقون عن الله، ولذلك وصف الله بأسماء وصفات وأفعال لم ترد في الكتاب والسنة وزعموا أنها من عند الله. نقول لا، هذا ليس هو طريق سليم. إذن أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفته به رسله، هذا بالنسبة لعموم القاعدة جميع الأمم، ولهذه الأمة نقول وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ما لم يثبت. ما لم يثبت لا يكون مصدر في أسماء الله وصفاته ولا يحتج به. والسلف يعني عندهم هذه القاعدة، لا تحتاج يعني مجمع عليها، وإن كان بعضهم أحيانا قد يستدل في الضعيف، لكن لا يستدل في الضعيف في تقرير اسم أو صفة لله، إنما في تأييد ما ثبت في نص آخر، كما ذكرت لكم سابقا. وهذه مسألة لا بد من التنبؤ، يعني مما ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث أحيانا ضعيفة في الصفات، لكن قد يريدها بعض السلف لا الاستدلال بها استقلالا. ولذلك لا يوجد عند السلف شيء من ذلك استدل به في حديث ضعيف، إلا أن بعضهم قد يجتهد في حديث ويظن أنه ضعيف أنه صحيح وليس بصحيح، فهذه زلة عالم. أما أن يكون منهج فلا. فإذا ما صف به رسوله صلى الله عليه وسلم أي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، قال نفيا وإثباتا، معناه أننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي عن الله تفصيلا إلا ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إجمالا. أما إجمالا فننفي النقائص عن الله، لكن لا ننفي كل أمر يحتمل إلا ما جاء نفيه. الأمور المحتملة تخضع لقاعدة التفصيل. يعني بعض مثلا أهل الأهواء قد ينفر من معنى من المعاني وينفيه عن الله، وهذا المعنى محتمل لحق وباطل، فجانب الحق نثبته لله على إلحاقه باسم من أسماء الله وصفاته، وجانب الباطل في هذه الألفاظ مثلا ننفيه. إذن لابد من الاحتراز في مثل ذلك. نقول النفي فعلا ننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإثبات أيضا أن يوصف الله بما أثبته لنفسه ويوصف الله بما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا تفصيل للقاعدة الأولى، تفريع عن القاعدة. هذه قاعدة ثانية لكنها تتفرع عن الأولى، وستأتي قواعد كثيرة كلها تتفرع عن القاعدة الأولى. فهذه القاعدة الفرعية تتمثل في أن طريقة السلف الذين سبيلهم سبيل المؤمنين، الذين اقتفوا أثر الأنبياء، الذين هم أهل الحق، الذين عصم الله بهم الدين، الذين تحقق فيهم إجماع الأمة على الحق، هؤلاء السلف طريقتهم وطريقة أئمتهم إثبات ما أثبته، يعني الله عز وجل أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإثبات لا بد فيه من احتراز. لماذا هذا الاحتراز؟ كما أذكره قبل بعد قليل، هذا الاحتراز هو أنه حينما نثبت لا نكيف ولا نمثل. إذن هذه قاعدة فرعية، أننا حينما نثبت على القاعدة الأولى يعني نؤكد في الإثبات ألا نكيف الغيبيات بما فيها اسماء الله وصفاته وأفعاله ولا نمثل. ما معنى لا نكيف؟ بمعنى أننا لا نقرر الكيفية لا في عقولنا ولا بألسنتنا ولا باعتقاداتنا، لا نقرر الكيفية لأن الكيفية غيب، والكيفية هي حقيقة الحقيقة المحسوسة التي تتمثل في الغيبيات، والمحسوس الإحساس وإحساس الغيبيات غير ممكن. إذن فالكيفية هي التحكم في وصف الصفة وصفا تفصيليا كما توصف المخلوقات المعاينة والمشاهدة، هذا معنى التكييف. لا يجوز أن نصف أسماء الله وصفاته وصفا كيفيا بمعنى أن نحدد الشكل واللون والحجم والثقل ونحو ذلك مما هو من لوازم التكييف. إذن التكييف المقصود بها الكلام في الكيفية، والكيفية هي الكلام في الشكل والهيئة التي عليها الحقيقة المعاينة، ونحن لا نعاين بحواسنا إنما بقلوبنا نعاين الحقائق الغيبية. فعلى هذا فلا يجوز التكييف، وهو الكلام في الكيفية أو التحكم أو الاعتقاد، فإن ذلك لا يجوز. كذلك التمثيل هو جزء من التكييف، التمثيل متفرع عن التكييف. المقصود بالتمثيل أنه لا يجوز أن نعتقد أن الله أو بعض صفات الله أو بعض أسمائه مثل شيء من مخلوقاته، وكذلك العكس لا نمثل أسماء الله وصفاته وأفعاله بأمثلة من المخلوقات، لا نشبهها بالمخلوقات تشبيها كيفيا، والعكس كذلك لا نمثل صفات المخلوقات بصفات الله، فلا نجعل صفات الله كصفات المخلوقين فإن هذا تمثيل وهو كفر، ولا نجعل صفات المخلوقين كصفات الله فإن هذا تمثيل وهو كفر. إذن التمثيل ممنوع من طرفيه، تمثيل خصائص الله بالمخلوقات هذا لا يجوز، وتمثيل خصائص المخلوقات بالله بصفات الله هذا لا يجوز. فعلى هذا كل ذلك لا يجوز. فالسلف طريقتهم حينما يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال فإنهم ينفون التكييف والتمثيل، بخلاف ما يزعمه خصوم السلف من الجهلة وأهل الأهواء والبدع والافتراق، الذين يزعمون أن السلف يكيفون ويمثلون، ولذلك سموهم مجسمة ومشبهة. لماذا سموهم مجسمة ومشبهة؟ لأنهم أثبتوا، أي السلف أثبتوا صفات الله، وعند أولئك القوم أفراخ الفلاسفة عندهم من أثبت أسماء الله وصفاته أو شيئا منها فهو ممثل مجسم، وهذا من الزيغ. وكذلك من غير تحريف ولا تعطيل، أي كما أننا نثبت الأسماء والصفات من غير كيفيات ومن غير أمثلة من غير تمثيل، كذلك أيضا نثبت الأسماء والصفات من غير تحريف، لا نؤولها لا ننكرها لا نشير إلى أنها رموز أو أنها خيالات أو أنها أمثال تضرب، يعني أمثال تضرب لا حقيقة لها. كل ذلك مسالك الفلاسفة والمتكلمين وأفراخهم ممن تأثروا أو حكموا عقولهم أو سلكوا مسالك الأمم الضالة. فإن قاعدة السلف تنبني على الإثبات من غير تحريف، والتحريف هو التأويل، ومن غير تعطيل، والتعطيل هو الإنكار، والتحريف سلكته طوائف من الفرق. فالتعطيل منهج الجهمية والفلاسفة، ينفون لله الأسماء والصفات ويصفونه بالسلوب، يقولون لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا مما سيأتي بيانه، لكنهم لا يثبتون شيئا. وحينما ترد الأسماء والصفات في الكتاب والسنة فإنهم يقفون منها مواقف، بعضهم ينكرها ويسخر من الكتاب والسنة، وبعضهم لا، قد لا يجرؤ على إنكار الكتاب والسنة لكن يروغ عن الإثبات ويقول هذه معاني خيالية، هذه مثاليات، هذه مثلا أمثال تقرب ولا ليست حقائق، هذه تنبني على التخيل ويعني محاولة ربط الناس بمعاني لا حقيقة لها ولا ثبوت إلى آخره. هذا الصنف. الصنف الثاني أهل الكلام، وهؤلاء سلكوا مسلك التحريف الذي هو التأويل، يعني عمدوا إلى أسماء الله وصفاته أو إلى بعضها فأخرجوها من حقيقتها إلى معاني تخيلوها في عقولهم. هذه المعاني اختلفوا عليها أيضا كما سيأتي بيانه، اختلفوا عليها اختلافا كثيرا لا يكادون يتفقون على معنى. فعلى هذا السلف قام دينهم على الكتاب والسنة، قامت طريقتهم على الكتاب والسنة، وهو الإثبات لله عز وجل من غير تمثيل، من غير تشبيه، وإن كانت كلمة التشبيه فيها تفصيل، وكذلك الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، أي من غير إنكار ولا تأويل، لأن التعطيل الحاد، وإلا التحريف قول على الله بغير علم، وقول في الغيبيات، وتحكم فيما لا علم للإنسان به، وخروج عن مقتضى الحقيقة إلى أوهام وبنون وتخرصات كما سيأتي بيانه. نعم. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طبعا هذه القاعدة بيان لما سبقتها، يعني قوله وقد علم عن طريقة السلف يدخل فيه قوله وكذلك، هو نوع من استظهار القاعدة بأسلوب آخر، ولذلك قال: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد. الإلحاد هو التعطيل والتحريف، الإلحاد هو التعطيل والتحريف الذي أشار إليه، لأنه كله إلحاد، لكن هناك إلحاد خالص وهو كفري، وهناك إلحاد غير خالص وهو يعني بدعة. فالتحريف والتأويل بدعة وهو نوع من الإلحاد، والتعطيل كفر وهو نوع من الإلحاد، وكلها تدخل في قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وصفاته، يلحدون سواء بالتعطيل أو التأويل. نعم. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. ولذلك نجد أنه يعني من السمات والميزات التي ميز الله بها الحق وأهل الحق أنهم لا يحتاجون في الاستدلال على القواعد الكبرى إلى كبير عناء ولا جهد، ويستطيع أصغر طلاب العلم إذا فقه أن يستدل على الحق بأيسر أسلوب وبأيضا أخصر عبارة. ولذلك هذه الآية التي تمثل القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل، هذه الآية من تمثلها واستشعرها دائما بإذن الله يوفق ويسدد للحق والصراط المستقيم. وهذه الآية نجد أن الذين ضلوا سواء من أهل التشبيه أو من أهل التعطيل وهم على طرفي نقير كلهم ما فقهوا هذه الآية، ولو فقهوها ما خرجوا عن الصراط، وهي رد عليهم جميعا. ففي قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتمثل الحق الذي هو نفي النقائص والمماثلة عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء لأن الخلق كله ناقص، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وإثبات الصفات لله عز وجل على نحو المفصل وهو السميع البصير، لأن من أثبت السمع والبصر أثبت بقية الصفات، ولزمه أن يثبت كل ما ثبت لله في الكتاب والسنة. فهذا نموذج هذه القاعدة، نجد أن الذين ضلوا كلهم ضلوا فيها، ضلوا عنها، ضلوا عن هذه الآية. فالمشبهة وقفوا عند وهو السميع البصير وتركوا ليس كمثله شيء. المشبهة الممثلة المجسمة وهم من الرافضة، المشبهة الأوائل كلهم من الرافضة، وقفوا عند قوله وهو السميع البصير، ولم يعتبروا ولم يستدلوا ولم يعملوا بقوله ليس عز وجل ليس كمثله شيء. والعكس كذلك، المعطلة والمؤولة الذين خاضوا في الأسماء والصفات سواء الذين حرفوها بالتعطيل أو التأويل، كلهم غفلوا عن قوله عز وجل ليس عن قوله وهو السميع البصير. وهو هؤلاء وأولئك لو أخذوا بهذه القاعدة التي يستطيع أن يحفظها كل مسلم، وهذا من يسر دين الله عز وجل، يستطيع أن يحفظها العالم وطالب العلم والجاهل والعامي، كل من أعطاه الله مسحة من العقل ويستطيع أنه يحفظ هذه القاعدة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذن فهذه القاعدة هي الميزان الذهبي، هي الميزان، وهي التي عندما اختلت عند أهل الأهواء اختلت مناهجهم، فالذين أخذوا بأول آية دون آخرها وقعوا في التعطيل، والذين أخذوا بآخرها دون أولها وقعوا في التشبيه. وهذه قاعدة في جميع مسائل الدين، ليس فقط في الأسماء والصفات، في كل أمور الدين. أكبر خطأ وقع فيه أهل الأهواء والبدع والافتراق عدم التوازن في الاستدلال، يأخذون بالنصوص التي تصلح لهم ويتركون ما عليهم ولا يجمعون بين نصوص الشرع. فهذه القاعدة أقول مثال لكل مناهج أهل الأهواء والبدع، ليس فقط في الأسماء والصفات فقط، فجميع أهل الأهواء والبدع يعني اختلت مناهجهم في الاستدلال على هذا النحو، يأخذون من الأدلة ما يوافق مناهجهم ويتركون ما لا يوافق مناهجهم. ولو أخذوا بشمولية الأدلة على نهج السلف في الاستدلال لما وقعوا في الضلالة إذا كانوا يريدون الحق، وإلا فمن أراد الله له الهواية فلا يعني هادي له، نسأل الله العافية. نقف عند هذا المقطع لأن أطلنا. يقول هل نستطيع أن نقول أن التكييف هو السؤال عن الكيفية؟ نعم، من التكييف السؤال عن الكيفية، منه وليس كله. قوله صحيح أن قوله عز وجل ليس كمثله شيء، إنما نفى الله التمثيل ولم ينفي التشبيه، فالمخلوق مشابه للخالق. لا، هذا الكلام لا ينبغي أن يكون على إطلاقه. نعم، الله عز وجل قال ليس من كمثله شيء، والتشبيه بعضه تمثيل وبعضه ليس تمثيل، كما سيأتي في درس قادم إن شاء الله. كلمة التشبيه من الكلمات المجملة، أما كلمة التمثيل فهي ليست من الكلمات المجملة. التمثيل المماثلة، والمماثلة لا يمكن أن تكون بين الخالق والمخلوق أبدا، لكن التشبيه يقصد به أحيانا معاني مجملة. يعني بعض الناس يسمي مجرد وصف الله عز وجل بالرحمة إنه تشبيه به، تشبيه له بالمخلوق. إذن فكلمة تشبيه عبث بها الناس، عبث بها أهل الهوى، استعملوها على غير وجهها، فتحتاج إلى تفصيل. أما عند الإطلاق فلا يجوز أن نثبت لله تشبيها، لكن عند التعيين لا بد من التفصيل. ما حكم قول القائل قدس الله روحه؟ هذه من الكلمات المجملة اللي ممكن يقصد بها معاني، قدس الله روحه بمعنى رفعه إلى الجنة، إلى الجنة ونحو ذلك، فهذا مما يعني يسع فيه الخلاف، لكن الأولى اجتنابها. كلمة قدس الله روحه ربما تعني تقديس التعظيم الذي لا يجوز إلا لله عز وجل، وهذا غير جائز. أما إن قصد به معنى آخر، معنى إنعام الله عز وجل على عبده وهو معنى بعيد، فهو قد يكون مما يتسامح فيه، والأولى اجتنابها. يقول إذا كانت القاعدة في باب الخبر التسليم والتصديق وعدم الزيادة، فكيف جوز بعض السلف إطلاق ألفاظ محدثة مثل قديم واجب الوجود؟ السلف لم يطلقوا على الله عز وجل قديم واجب الوجود من باب التسمية، هذا من باب الخبر، لا أعرف أحد من السلف المعتبرين إلا بعض العلماء زلوا، والزلة ليست محسوبة. لا أعرف من منهج السلف أنهم سموا الله عز وجل بهذه الأسماء، لا القديم ولا واجب الوجود. ولذلك عندما تجدون بحوث مباحث أو فصول أسماء الله لا تجدون من ضمن هذه الأشياء، لكن يرد في درج الشرح في أثنايا الكلام عن الصفات كلمة واجب الوجود من باب الخبر أو من باب يعني المسايرة أو الرد على أهل الهوى. إذن فرق بين العبارة التي يقصد بها التسمية لله على سبيل الاستقلال وبين العبارة التي تأتي، فهذه لا يجوز أن يذكر فيها غير الأسماء الثابتة، وبين الكلام الذي يقصد به الشرح والبيان أو يقصد به الإخبار عن الله. يعني باب الإخبار عن الله واسع، كذلك يدخل فيها مثل الصانع، هذه ليست من أسماء الله لكنها تأتي من باب شرح معنى الخالق. يقول هل الموتى يتزاورون ويرى بعضهم بعضا؟ هذه مسألة خلافية كما تعرفون، ليست مما نتعبد به أو نقف عليه. هل فرق 72 ممن يخلد في النار؟ لا، باتفاق السلف ليسوا من ممن يخلد في النار. الفرق الخارجة عن السنة على نوعين، فيه فرق خرجت عن الملة نسأل الله العافية، فهذه ليست معدودة من 72 ككثير من الغلاة، ليست معدودة من 72 الذين وقعوا في الشركيات أو وقعوا في الإلحاد وقعوا، هؤلاء ليسوا من الفرق 72. أما الفرق 72 فهي فرق المسلمين كالخوارج في جملتهم، المعتزلة، القدرية الثانية وليس القدرية الأولى، المرجئة، أهل الكلام، هؤلاء من فرق المسلمين وهم من أهل الوعيد، خارجون عن السنة، متوعدون، حكم أهل الكبائر، والبدع هي أغلظ الكبائر، هم أهل البدع والبدع هي أغلظ الكبائر، لكن لا يخرجون من مسمى المسلمين ولا يجوز أن يعتقد تخليدهم في النار لأنهم من أهل الوعيد تحت مشيئة الله، حكمهم حكم أهل الوعيد. أرجو أن يفهم هذا جيدا، لأنه كثير من الشباب صار عندهم خلط في هذه المسألة، يظن أنه مجرد تسمية الفرق بأن الهالكة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة أنه من باب الخلود في النار. لا، حكمهم ليس حكم الكفار الخالدين، إنما حكمهم حكم عصاة المسلمين. فالوعيد في النار كوعيد الزاني ووعيد السارق ووعيد أكل الربا، هو وعيد في النار لكنه لا يعني التخليد، وهذا اتفاق عند السلف، ينبغي أن يفهم هذا جيدا لأنه ينفع في مثل هذه الظروف التي كثر فيها الخلاف والتنازع على بعض الأمور. يقول أحيانا يتبادر للذهن وعن طريق التدرج بصفة الخالق وهيئة مدى قوته وغير ذلك من صفات الخالق جل وعلا، فهل يأثم ويحاسب الشخص مجرد تفكير؟ الخواطر التي تخطر لا يسلم منها الإنسان، الإنسان أي مسلم أو غير مسلم إذا سمع بأوصاف وأسماء لابد أن يتخيل، فهذا الخيال ما دام خيال عارض لا يؤخذ به المسلم، لكن يجب أن لا يعتقده، لأنه من أسباب ضلال الذين ضلوا في أسماء الله وصفاته أنهم اعتقدوا خيالهم، فالمشبه اعتقدوا ما يتخيلون فوقعوا في التشبيه الكفري، والمعطلة نفروا مما يتخيلون ظنوا أنه هو حقيقة أسماء الله وصفاته فوقعوا في التعطيل والتأويل، وكلاهما خطأ. فالمسلم يتخيل، لابد أن يتخيل، لكن يجب أن لا يعتقد خياله، فإن الله عز وجل أعظم وأجل مما نتخيله، ويجب أن نعتقد هذا جيدا. أما أن يسلم الإنسان من الخيال لا يستطيع أن يسلم، لكن الخيالات هي أمثلة في الذهن تقرب للحقائق أو تقرب صور الحقائق، لا تقريب حقيقي لكن تقريب تمثيلي خيالي، والخيال خيال، الخيال خيال ليس بحقيقة. فعلى هذا كون الإنسان يتخيل عند سماع أسماء الله وصفاته هذا لا يضره، إنما يضره أن يعتقد ما يتخيل أو أن يبني على خياله أحكام مثل التأويل والتعطيل، فهذا هو الممنوع كما سيأتي بيانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل،